وإنما هو تكليف، فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أنها أمانة، وأن هذه المناصب لا تدوم، كما أن العمر لا يدوم. فاتق الله وأد الذي عليك في هذه الأمانة. ومن الآداب التي يجب أن يتحلى بها كل مسؤول التواضع وخفض الجناح والبعد عن التعالي والكبر، فإن المتعالي المتكبر ينفر منه الناس ولا يطمئنون إليه. فتواضع لخلق الله، وانقد للحق، واحذر من الكبر والتعالي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. والمسؤول إذا كان متواضعا أحبه الناس واقتربوا منه واستطاعوا أن يبلغوا إليه حاجاتهم واستطاعوا أن يتفاهموا معه بما يحقق الخير للبلاد والعباد. وهكذا مما يرتبط بالتواضع مما يرتبط بالتواضع وهو من الآداب التي يجب أن يتحلى بها كل مسؤول: قبول النصيحة. إذا ما جاءه الناصح الصادق الذي يبين له موضع الزلل وينبهه على الخطأ ويريد أن يقوم الإعوجاج، فعلى هذا المسؤول أن يكون متواضعا يقبل هذه النصيحة من هذا الناصح، وأن يشكره على نصيحته وأنه سلك هذه الطريق الشرعية، فما ذهب يشهر به في وسائل التواصل، ولا ذهب يشهر به في الإعلام، ولا ذهب يشهر به من على المنابر، بل جاء ينصحه فيما بينه وبينه ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلينصحه بينه وبينه ولا يبديه علانية، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهكذا مما يرتبط أيضا بالتواضع، وهو من الآداب التي يجب أن يتحلى بها كل مسؤول، أن يكون رفيقا سهلا لينا يرفق بالمسلمين ويرفق بمن تحت يده من الموظفين والعمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاللهم اشقق عليه، أو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب التي يجب أن يتحلى بها كل مسؤول: العدل. العدل في كل الأحوال، والعدل أساس الملك. العدل في كل الأحوال. قال الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل، ويقول سبحانه: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ويقول سبحانه: والله لا يحب الظالمين، ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فاحرص يا أيها المسؤول، احرص على العدل، في جميع الأحوال مع موظفيك ومع سائر الناس. فليس من العدل أن تفرغ بعض الموظفين وتشغل آخرين، وليس من العدل أن توظف مجاملة أو لمصالح شخصية أو لمناطقية أو لغير ذلك من الأمور التي فيها إبعاد من هو أهل لهذه الوظيفة وتقريب من ليس أهلا لها. وليس من العدل أن تكتب أسماء وهم غير موجودين، أسماء موجودة في البيان لكنها غير موجودة في المكان والميدان، فهذا كله ليس من العدل. يقول عليه الصلاة والسلام: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعدلون في أحكامهم، يعدلون في أهليهم، يعدلون فيما ولوا، في من كان تحت أيديهم من رعية. وهكذا معشر المسلمين، من الآداب التي يجب أن يتحلى بها كل مسؤول المحافظة على الأموال العامة، فعليه أن يتقي الله في الأموال العامة، وأن يحذر من التكسب الغير مشروع. لا يتخذ هذا المنصب مطية للنهب والسرقة، لا يتخذ هذا المنصب مطية للرشوة، لا يتخذ هذا المنصب لقبول الهدايا حتى يحصل منه التساهل والتهاون والتغاضي عن العيوب في بعض المشاريع بسبب الهدايا، بسبب الرشوة. ولهذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حرمت هدايا العمال، فقال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، لأنهم إنما أهدوا إليه ليكسبوا وده، وليحصل من هذا المسؤول التهاون والتساهل والتغاضي عن العيوب وعن الخلل، فيصبح هذا المسؤول لا يسأل ولا يحاسب ولا يستفسر ولا يستفصل. لماذا؟ لأنهم قد أخرسوه بتلك الأموال، وأخرسوه بتلك الهدايا. فاتق الله، ستحمل هذه الأموال وهذه الهدايا في عنقك، وتأتي بها فضيحة وخزي وندامة يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهكذا من الآداب التي يتحلى بها المسؤول أن يكون عفيفا في لسانه، كما أنه يجب عليه أن يكون عفيفا عن الأموال المحرمة، وأن يتكسب بالكسب الطيب، فكذلك يكون عفيفا في لسانه، فلا يتكلم بالكلام السيء بالسب والشتم. وبعضهم ربما سب وشتم ولعن وقبح، سواء كان لموظفيه أو لعماله أو للمسلمين، بل بعضهم ربما تعدى فيسب الله جل وعلا. نعوذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من الردة. بل يجب على المسؤول أن يكون كلامه طيبا، أن يكون كلامه حسنا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وهكذا يقول الله سبحانه: وقولوا للناس حسنا. وهكذا يجب على المسؤول أن يكون قدوة حسنة يتأسى به الموظفون ويتأسى به من تحت يده من الرعية والعمال يتأسون به، فإن النفوس جبلت على محبة القدوة الحسنة الذي يكون قوله وفعله، الذي يكون فعله لا يخالف قوله، يتكلم بالنزاهة ويتكلم بالصدق ويحث على الأمانة ويحث على المحافظة على الأموال العامة وعلى الانضباط، ويكون أول الملتزمين بمثل هذه الأقوال، فيكون قدوة حسنة لا قدوة سيئة من أولئك الذين يتكلمون عن النزاهة، يتكلمون عن المحافظة على الأموال العامة، يتكلمون عن الوطنية، يتكلمون عن الصدق والإخلاص، وتجد في أفعالهم البعد الكبير عن هذه الأفعال، تجده خائنا لوطنه ودينه والمسلمين، تجده مخادعا غاشا مرتشيا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فتكملةً لهذه الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسؤول، أن يكون ممن يمكن من تحت يده من أداء شعائر الدين، كإقامة الصلاة في جماعة، وهكذا الصيام، وهكذا مناسك الحج والعمرة، بما لا يخل بالوظيفة وبما لا يضعف العمل. فهذا من توفيق الله لهذا المسؤول أن يكون ممن يمكن موظفيه ومن تحت يده من إقامة شعائر الدين. وبالعكس، إذا كان المسؤول ممن يضع قوانين أو يسن أنظمة أو يضع لوائح داخلية أو إدارية تخالف شرع الله وتخالف الآداب وتخالف الفضائل، فذلك كله مما لا يجوز ولا تجوز طاعته في معصية الله تبارك وتعالى. كما لو سن لائحة فيها على سبيل المثال خلع المرأة لحجابها، وأن تأتي العمل متبرجة سافرة بعيدة عن الحشمة والعفاف، فكل ذلك حرام وكل ذلك لا يجوز ولا تجوز طاعته في مثل هذه الأمور التي فيها معصية لله تبارك وتعالى. فيا أيها المسلمون، المسؤول الذي يتحلى بهذه الآداب وبغيرها مما جاء به الإسلام من محاسن، هذا هو المسؤول الذي هو أهل للمسؤولية. الذي يتحلى بهذه الآداب هذا الذي يجري الله على يديه الصلاح والنجاح للبلاد والعباد، هذا الذي يجري الله على يديه التوفيق فيما يعود بالنفع على الجميع، على الوطن وعلى الدين وعلى الناس جميعا. فيا أيها المسؤول، فيا أيها المسؤول، اتق الله عز وجل واعلم أن هذا المنصب أمانة، فأدي ما عليك فيها، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل أبا ذر لما طلب منه أن يستعمله، قال ألا تستعملني يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. لم يحابي ولم يجامل عليه الصلاة والسلام، وأبو ذر صاحبه رضي الله عنه، ومع ذلك لم يجامل ولم يحابي. وانظر إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه كيف روى هذا الحديث الذي فيه هذه الكلمة في حقه، إنك ضعيف، أمانة أداها رضي الله عنه وأرضاه، أدى الكلام كما سمعه لأن ذلك أمانة. وهم قد تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة ونصح الأمة. يقول الله سبحانه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قالت عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. فأداها عليه الصلاة والسلام، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وهكذا الصحابة تأسوا به فأدوا الأمانة وما يجب فيها رضوان الله تعالى عليهم. فيا أيها المسؤول كن كذلك، اعلم أن هذا المنصب أمانة فأد الذي يجب عليك فيه والزم العدل، اجعل ذلك نصب عينيك، الزم العدل والإنصاف، ولتكن علاقتك بالناس وبالموظفين وبالعمال مبنية على العدل والإنصاف، لا على القرابة ولا على القبلية ولا على المناطقية ولا على العنصرية ولا على المصالح الشخصية. الزم العدل والإنصاف، وهكذا راقب الله عز وجل، راقب الله، راقب الله في منصبك، راقب الله في موظفيك، راقب الله في عمالك، راقب الله في المسلمين، راقب الله في وطنك، راقب الله في الأموال العامة، راقب الله في دينك، راقب الله في السر والعلن. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالتوبة النصوح، وأن يرزقنا خشيته والخوف منه في الغيب والشهادة. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد ببلادنا سوء أو كيد أو مكر، كيدا أو سوءا أو مكرا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل اللهم الدائرة عليه، واهتك ستره، وافضحه على رؤوس الخلائق، واقتله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، من كل بلاء عافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.